إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا عباد الله مع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، هذا الكتاب الماتع القيم الذي ألفه العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، والذي نحن بصدد شرحه، ولازلنا مع الباب الأول بيان وجود الجنة الآن. ولا يزال ابن القيم عليه رحمة الله يعدد لنا صفات هؤلاء المؤمنين وعقائدهم وصفاتهم التي أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم من أهل الإيمان، وأن يكتب لنا ولكم سكن الجنان، آمين يا رب العالمين. يتحدث هنا عن صفاتهم بقوله: والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هكذا حال المؤمن في هذه الحياة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والإسلام عندهم غير الإيمان، يعني الإسلام له معنى والإيمان له معنى آخر، والاثنان مكملان لبعضهما كما نعلم. ويقرون، أي أهل الإيمان، بأن الله مقلب القلوب، ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها لأهل الكبائر من أمته، وأنها لأهل الكبائر من أمته. دعونا عباد الله نقف وقفة مع هذا المعنى الجليل، هذا المعنى العظيم. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة أحبتي الثابتة في الشرع هي التي يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. وقال سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والشفاعة عباد الله تقتضي مشفوعا له وهو الإنسان، وشافعا وهو الأعلى منزلة، ومشفوعا عنده لا يسمح بالشفاعة إلا أن يأذن بها. الشفاعة ليست حقا لأحد، ولكنها عطاء من الله. لذا أخطأ المشركون لما ظنوا لهم شفعاء من دون الله. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الشفاعة عباد الله ثابتة، فهذه شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه الذي مات على الكفر. كانت شفاعة إبراهيم في أبيه غير مقبولة، كما روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، والعياذ بالله، قطرة وغبرة. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت قدمي؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ، فيؤخذ بقوائمه

أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. والحديث متفق عليه. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله يومها في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة، شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، شفاعته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وكذا في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كما هي شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب أن يخفف عذابه. أما قوله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة، يعني الذي مات على الكفر والعياذ بالله لن يخرج من النار أبدا، هو خالد مخلد فيها حتى وإن خفف عنه عذابه، كما حصل مع أبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، ابن القيم في حاد الأرواح يتحدث عن شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها لأهل الكبائر من أمته، فنبينا هو أول شافع وأول مشفع. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله يومها صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة العظمى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني جثا هنا يعني جماعة، تأتي جماعة وتنصرف أخرى، تمر جماعة وتعبر أخرى، وهكذا كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. والحديث رواه البخاري. النبي يا عباد الله قد خبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. ففي حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أخرجه مسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله، فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس، وفيه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا لربي تبارك وتعالى، فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا لربي تعالى، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حد فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي تبارك وتعالى وقعت ساجدا لربي فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فإذا رفعت رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول يا رب يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن، فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذه الشفاعة يا عباد الله، شفاعته عليه الصلاة والسلام في استفتاح باب الجنة. فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس، أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الناس تبعا. أول الناس يشفع أو يشفع في الجنة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. وعن أنس كما عند البخاري ومسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد، لا أفتح لأحد قبلك. الملك أمر ألا يفتح لأحد قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعند عكاشة ابن محصن من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال فقام عكاشة ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. وفي رواية الذين لا يرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله القدير. فلما رفع عكاشة يده وقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. فقام آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. وليس معنى هذا أن الآخر هذا الذي تحدث لن يكون من أهلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق هذا الباب في تلك الساعة، وإلا لما انتهى من سؤال الناس عن هذا المشهد. وأخرج الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. سبحان الله، انظر أخي في الله إلى عظيم رحمة الله تعالى، وكيف سيشفع عليه الصلاة والسلام في هذه الأعداد الغفيرة من أبناء هذه الأمة ممن وحدوا الله وماتوا على الإيمان. أما شفاعة المؤمنين في بعضهم فاسمع أخي في الله، إن صحبة أهل الإيمان في الدنيا نافعة ومثمرة والله، لأنهم سينتفعون فيها في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فالمؤمن يذكرك بالله ويعينك على طاعة الله وينصرك في مظلمتك ويأخذ على يديك إذا تجاوزت حدك ويدخل عليك السرور والسعادة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سبحان الله القدير. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هكذا يا عباد الله يشفع المؤمن في المؤمن، الشهيد يشفع في أهله، يشفع في 70 إنسان من أقاربه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. الله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وأخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. أهل الإيمان طيبون يا عباد الله، أهل الإيمان يعني سرائرهم نقية، دواخلهم صفية، سبحان الله، حتى في الآخرة يشفعون لإخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا ليخرجهم الله تبارك وتعالى من النار ومن عذابه عز وجل في النار. يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه، فيقولون ربنا ما بقي فيها من أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. سبحان الله القدير، يعني كل من كان في قلبه ولو ذرة ولو مثقال ذرة ولو شيء يسير جدا من الخير والإيمان بالله تبارك وتعالى شفع فيه المؤمنون من إخوانه يوم القيامة، فيخرجوه من النار ويذهب به إلى الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى عز وجل. حتى الملائكة يا عباد الله، حتى الملائكة تشفع في المؤمنين في ذلك اليوم العظيم، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا فرغ الله من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود يا عباد الله، فأكثروا من سجودكم في حياتكم بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن ذلك ينفعكم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فيخرج هؤلاء من النار ويصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو كما أخبر عليه عليه الصلاة والسلام. شفاعة أرحم الراحمين عز وجل في هؤلاء المؤمنين يوم القيامة، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأنزل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. تدبر وتأمل معي أخي في الله إلى قول رسول الله: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، لم يأمن من النار. ومن هذه الرحمات العظيمة أنه لا يأذن بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين فحسب سبحانه وتعالى، بل يقبض عز وجل، يقبض بنفسه قبضة من النار ليخرج قوما لا يعلم عددهم إلا هو عز وجل، فيدخلهم الجنة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عز وجل. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما